الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على الصرف في التطبيق الصرفي. في المرة الماضية كنا تكلمنا عن النحت وذكرت لكم أني كنت يعني بحثت وجمعت مسائل في النحت لأن الموضوع أعجبني، فسأذكر لكم المزيد من تلك المذكرة أو الأوراق، وبعدها يمكن من أراد أن يصورها مع الانتباه أنها ما زالت تحت أجهزة مزيد من الإيه من التحقيق. يعني هي كانت في جهازي على أساس أن أستكمل تحقيقها وأحذف منها وأضيف، ما زالت يعني تحت الإيه تعتبر مادة خام، فبالتالي يمكن أن أسمح لكم إيه أن تصوروها، لكن على هذا الشرط، يعني أنه إيه أن المسألة ليست يعني محققة التحقيق الكامل، يعني ما اعتمد كل ما فيها، بل كانت ما زالت إيه يعني تجميعا للمسألة. يعني في الأول نقوم بتجميع المسألة ثم بعد ذلك نقوم بتحقيقها، فهي سأعطيها وهي مادة ما زالت مجمعة فقط لم أقم بتحقيقها. سأذكر لكم بعضا منها سريعا ثم بعد ذلك كما قلت يعني يمكن من أراد أن يصورها. فعندنا من النحت، قلت هنا تعريف النحت، ويقصد بالنحت أن تأتي إلى كلمتين أو أكثر فتنحت من كل واحدة حرفا أو أكثر، يعني تيجي لك كلمتين وتأتي من إيه تأخذ من هنا حرف أو حرفين وتجمع بينهما ثم تصنع من هذه الحروف كلمة جديدة. وعرفه بعضهم تعريفا واضحا فقال النحت هو أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة، ولا يشترط فيه حفظ الكلمة الأولى بتمامها، يعني احنا بناخد جزء منها بالاستقراء، ولا الأخذ من كل الكلمات، ولا موافقة الحركات والسكنات، ولكن يعتبر ترتيب الحروف، تمام؟ يعني إن إيه بيعتبروا ترتيب الحروف بس، لكن يمكن أن يغير في التشكيل، لا يشترط أن أخذ من الكلمتين كل الحروف، بل أخذ بعض الحروف من هنا وهناك، كما في الأمثلة اللي تأتي كقولنا عبشمي، وهي اختصار لعبد شمس، وعبدري وهي اختصار لعبد الدار، ومرقسي وهي اختصار لامرئ القيس، وتيملي اختصار من تيم الله، وعبقسي اختصار من عبد القيس، وتمعدد من معد بن عدنان، وروي عن عمر تمعدد شوشنه، تمام، ودرعمي نسبة إلى دار العلوم، وبل حارف بنو الحارث، وبل عنبر بنو العنبر، و ايش تاني، ويزلي نسبة الى لم يزل، واذني نسبة الى ذي يزن، وحوقل قال لا حول ولا قوة الا بالله، وطلبق او طبلق قال اطال الله بقاك، ودمعز قال اطال الله عزك، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وحيعل قال حي على الصلاة حي على الفلاح، والحيعلتان قول حي على الصلاة حي على الفلاح، والكبتعة كبت الله عدوه، وجعفل قال جعلني الله فداءك، والجعفدة قيل هي الجعفل نفسها أو جعلت فداءك، وحمدل أي قال الحمد لله، والسبحل قال سبحان الله، والحسبل قول حسبي الله، والمشأل قول ما شاء الله، والسمعل سلام عليكم، والترضي قول رضي الله عنه، والترحم قول رحمه الله، وأيش منحوت من أي شيء، تمام، وبعثر منحوت من بعث وأثيرة، والفذلك منحوت من قولهم فذلك كذا، والبلفك من قولهم بلا كيف، تمام، وهكذا. يعني الايه المسألة كما قلت فيها يعني مجموع كبير يمكن يصل إلى 100 أحسبه أو أقل 86 أو يعني 80، تمام. فدي إشارة بس إلى الموضوع، كما قلت لو لو أردتم تصوير بعضه، على شرط أنه ما يوزعش، يعني ما ينشرش على غيركم، لأنه كما قلت في أشياء قد يكون فيها خطأ، تمام، لأنه لم أعد النظر فيه وإنما كان موضع التجميع، لأن مراحل إعداد بعد بتبدأ بتجميع المادة وبعدين إعادة النظر فيها وتحقيقها وتنقيحها، ده لم يقع، تمام. فصوروه مبدئيا معكم تستفيدوا منه، فخليه مع إيه؟ مع بق، تمام. أيضا كنت أشرت في المرة الماضية إلى في قولنا كلمة أمنة، هل يجب الغسل على من أمنة؟ قال لا ولو سنة، فقلنا إنه أمنة، قلنا إن أمنة أي دخل منا، أي دخل منا، فقلت أشرت إلى مقامة كان أوردها العلامة الحريري تسمى فتيا فقيه العرب، تمام. فأيضا من باب الإيه، من باب المعرفة ربما أذكر لكم شيئا منها، ويعني فهذه مقامات الحريري بيقول إيش فيها فتيا فقيه العرب. حكى الحارث بن همام قال أجمعت حين قضيت مناسك الحج وأقمت وظائف العج والسج أن أقصب طيبة مع رفقة من بني شيبة لأزور قبر النبي المصطفى، طبعا العلماء بيقولوا زيارة المسجد ليس زيارة القبر، وأخرج من قبيل من حج وجفى، هذا الحديث لم يصح اللي هو من حج ولم يزرني فقد جفاني، لم يصح حديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم تصح كقولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد كتب له الجنة، أو غيرها. أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح مطلقا، لكن ما صح هو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء كره أن يقال أني سأذهب لأزور قبر النبي، وإنما يقول سأذهب لأزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى في المسجد يمكن أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود في موجود بجوار المسجد وبالتالي لا بأس، لكن ليس هناك ما يخص زيارة القبر. نعم. لا، ما الحكاية؟ يعني الحكاية النبي ما بيتحكاش معنا بيحكي لنا حواديت، يعني إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهنا برضو نفس الشيء الله بيحكي لنا، فده الأسلوب العربي يقتضي إنها إيه؟ إنه نفي يفيد النفي، يعني ما هوش بيحكي لنا للتسلية، يعني النبي لما يأتي نفي أو نهي له معاني شرعية، فلما يقول الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مش هنقول إنه بيحكي لنا، وإنما العلماء يفهمون منها يقولوا إيه أن يفهم منها النهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، فده نفس المعنى، لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، يعني لا ينبغي أن يشد الإنسان الرحل إلا ويسافر سفرا مخصوصا من أجل يعني الانتفاع بمزيد من الحسنات إلا إلى المسجد الحرام والمسجد الإيه؟ المسجد النبوي والمسجد الأقصى إلى آخره. هي مسألة طويلة في الجدال بين أهل السنة والصوفية، لكن يعني إشارة بس خفيفة، تمام. المهم وأخرج من قبيل من حج وجفى، وبيجيب أسلوب يعني سجع علشان مقامات الحريري بهذه الصورة، فأرجف بأن المسالك شاغرة وعرب الحرمين متشاجرة، كان يحصل في أيامهم أن يحصل العرب أو الأعراب حول المدينة أو مكة يعملوا مشاكل ويقطعوا الطريق على الناس كبعض الأعراب المعروفة والجفاء المعروفة في بعض القبائل وكلام زي كده، يعني ده كان بيقع، حتى أن بعض الناس كانت ربما لا تتمكن في بعض الأعوام من الحج بسبب الإيه؟ بسبب قطع الطريق، تمام؟ لأنه لو مر ربما يقتلونه أو ينهبونه، وده كان حاصل يعني إيه؟ سواء في طرق اليمن أو في طرق السعودية يعني، وما جاء الملك عبد العزيز إيه؟ يعني ضربهم ضربة قوية يعني، لأنه ولا كان يعني الناس تتخطف يعني، حتى تقرأ في كتب التراجم أو كتب التاريخ ربما على ما أذكر البداية والنهاية يقول لك وفي تلك السنة لم يستطع الحاج العراقي، يقصد الوفود العراقية، لأن الناس كانوا يمشون سويا من الوصول إلى الحرم أو من الحج بسبب قطع الطريق، يعني ممكن سنة كاملة يفوت الناس في جهة معينة انه يحدوا كلهم بسبب انه ايه انه قطع الطريق وايه ومسكوا هؤلاء العرب او البادية. او من ناحية مصر نفس الشيء، الحاج المصري قد يمنع بسبب ان الجزيرة كانت شاغرة بعض الاحيان وكانت فوضى. تمام. فالحقيقة من حسنات الملك عبد العزيز انه ايه انه يعني استتب الامن وضربهم ضربة شديدة. واحتلال قبر العمران انه من اخر القضايا التي وقعت ان امرأة مغربية خطفت، حاجة مغربية فخطفت، خطفها الاعراب. فقال الملك عبد العزيز انه هذه المرأة طلعوها من الارض او من السماء، لو ما طلعت سافعل وافعل. ففعلا هددهم واتوا بها. تمام. وقال بعد ذلك خرب ايه خرب يعني ديارهم وشتتهم بحيث انه ايه انه فعلا تابوا عن الايه عن النهب والسرقة. حتى يقال انه كان يعني المرأة تسأل كم عمر ابنك، قالت تقول الآن يستطيع ينهب الحاج، يعني علامة البلوغ عندهم القدرة على نهب الحجيج. تمام. فكانت ده يعني فكان يقال هكذا. لذلك أذكر أن القاضي العمراني كان في الحرم، كان في موسم الحج يعني، فجاءت جنازة فصلوا عليها، فهو مذهبه أن يسلم تسليمتين على الجنازة، ومذهب الحنابلة يسلم تسليمة واحدة. تمام. فسلم تسليمتين وجاء بجانبه شاب حامس كده في دين 17 متحمس مثلكم. فبعدين قال يا حاج مالك ما تسلم تسليمة واحدة؟ فقال يا ابني أنا يعني مذهبي أني أسلم تسليمتين. قال ما فيش حاجة اسمها مذهبك، لازم تسلم تسليمة واحدة، ولا تعال معي عند الشيخ أو عند العالم، تعال معي. قال يا ابني خليك في حالك، أنا ما يعني أنا مذهبي أنا أسلم تسليمتين ماشي يعني أسأل حاجة. قال لا ما فيش حاجة اسمها. القاضي هو يهدأ، وبعدين في الآخر الولد مصمم على أنه يسحبه إلى المفتي. قال يدك، قال جني. تمام. قال جني أنت كنت أنت وأبوك وجدك بتقطعوا الطريق وأنا وأبويا وجدي كان عالم. قال جننت ساعتها خلاص بيطلع لي إيه. قال جني أنت جننتني من الصباح، أنا وأبي وجدي وكذا كنا علماء وأنت وأبوك وجدك كنت بتقطعوا الطريق. لما سكت له خلاص ما قال ما قال لي أنا خلاص اتحملته وبعدين أجنن في الآخر ما أفعله. قال أنا أجنن في السنة مرة. المهم لأنه بعض أحيان يضايق بعض الناس. أذكر مرة كنا في المسجد وبعدين جاء واحد مستفتي فكتب له الفتوى فما عجبتهوش، بعض الناس كده يعني. فالقاضي لما الثاني لم تعجبه المفروض أنك تسأل تأخذ الفتوى تمشي، ما انتش يعني انت عالم خلاص افتي نفسك، جاهل تعالى افتيك وما ما ما تأتيش تعجبك هي بضاعة. فلما لم تعجبه في القاضي رجم بالورقة هكذا. فالتاني خد الورقة وما سكتش ومشي. قال ما يكونش الواحد عالم واحمق. القاضي صح. قال جني عند خروج مرة خرجت نفسك كذا وصح عليه. لما يعني وانا استغرب. فقال انت تستغرب الان بعد ما هدأ. قال بتستغرب صح، اول مره تشوفني هكذا تراني هكذا. قلت اي انا استغرب اشوفكم هادئين ما. قال لا انا اجنن في السنه مره. فانا معقوب عليه. فانتم ايضا نفس الشيء. اليوم كنت اطلع عليكم كل واحد داخل بعد شويه، اليوم انا كنت هرمي المسجله وهجنن عليكم كلكم. فانتم ما يعني حصه تيجوا بدري ولا شوية واحد داخل شوية واحد داخل. أنا بصراحة كنت لكن أمسكت نفسي، لكن المرة القادمة سترون الوجه الآخر. حصة جو في وقت الحصة بتقول 10:15 هجلس أشرب شاهي وجالس في الراحة لحد 10:15 10:30 شو نيجي بدري جينا بدري، لكن مش أنا جي الساعة 10 وبعضكم جاي الساعة 10:15 صعيب عليكم. تمام. أو سأمنع من يأكل بعدي، فخلينا نتعامل طيبين مع بعض صح. انا اشوف ما اريد اشد على الطارق، لكن ما نش ضعيف ان انا اشد عليك. انا ممكن ادخل واقول خلاص من جاء بره ما هيضرني شيء يعني، لكن لا اريد هذا. لا اريد ان انا احرمك الحصة علشان حصل ظرف وتأخرت شوية، لكن ما تأخر واحد تأخر اثنين، مش يجي لي جيش يعني، ده الادب يعني، ايه واحد معه ظرف، لكن كلكم ما ينفعش. تمام، فانا ارجو ان تنضبطوا حتى لا افلت عليكم او اضيق عليكم واسعا. انا بسمح لك بتدخل بعدي سهل، لكن واحد ثاني ثالث بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق، لكن ما تجيش تدخل لي 10 15 واحد بعد 5 دقائق من الحصة بعد ما بدأ. تمام. الشاهد قال قال وعرب الحرمين متشاجرة فحرت بين اشفاق يثبطه واشفاق الى اخر المقدمة. هيبدأ قال الى قال حتى وفينا بني حرب وقد آبوا من حرب فأزمعنا أن نقضي ظل اليوم في حلة القوم، وبينما نحن نتخير المناخ نجلس ونرود الورد النقاخ الماء، إذ رأيناهم يركضون كأنهم إلى نصب يوفضون، فرأينا فرابنا انسيالهم وتأنى ما بالهم، فقيل قد حضر ناديهم فقيه العرب فإهراعهم لهذا السبب. فقلت لرفقتي ألا نشهد مجمع الحي لنتبين الرشد من الغي، فقالوا لقد أسمعت إذ دعوت ونصحت وما ألوت، ثم نهضنا نتبع الهادي ونأم النادي حتى إذا أضللنا عليه واستشرفنا الفقيه المنهود إليه، ألفيته أبا زيد ذا الشقر والبقر والفواقر والفقر، وقد اعتم القبداء واشتمل الصماء وقعد القرفصاء، وعيان الحي به محتفون وأطلاطهم عليه ملتفون، وهو يقول سلوني عن المعضلات واستوضحوا مني المشكلات، فالذي فطر السماء وعلم آدم الأسماء إني لفقيه العرب العرباء. طبعا هي على سبيل النكتة يعني، وأعلم من تحت الجرباء، الجرباء السماء. فصمد له يعني طلع له فتى فتيق اللسان جري الجنان، وقال إني حضرت فقهاء الدنيا حتى انتخلت منهم 100 فتية، يعني مسكت هسألك فيها، فإن كنت ممن يرغب عن بنات غير، بنات غير يعني الباطل، ويرغب منا في مير، مير يعني الفلوس، فاستمع وأجب لتقابل بما يجب. فقال الله أكبر، سيبين المخبر وينكشف المضمر، فاضع بما تؤمر. قال ما تقول في من توضأ ثم لمس ظهر نعله. تمام. قال انتقض وضوءه بفعله، النعل يطلق على المرأة المقام على مذهب الشافعية. تمام. قال هنا بين قوسين النعل الزوجة. قال فإن توضأ، وإن كان النساء سيفعلون، لكن دي لغة ما لنا دعوة، وده الحرير أنا مالك. قال فإن توضأ ثم أدكأه البرد، قال يجدد الوضوء من بعد البرد النوم. قال أيمسح المتوضئ أنثييه؟ قال قد ندب إليه ولم يوجب عليه، لأنثيان الأذنان. قال أيجوز الوضوء مما يقذفه الثعبان؟ أيجوز الوضوء مما يقذفه الثعبان؟ قال وهل أنظف منه للعربان؟ الثعبان اللي هو إيه؟ المثيل، مثيل الوادي. قال يستباح ماء الضرير؟ قال نعم، ويجتنب ماء البصير، الضرير اللي هو حرف الوادي يسمى الضرير، والبصير الكلب. تمام. إلى آخره. قال من ضمن قال يحل التطوف في الربيع؟ قال يكره ذلك للحدث الشنيع، التطوف والتغوط، والربيع النهر الصغير، يعني صح انه ايه يقضي حاجته. قال يجب الغسل على من امنى؟ قال لا، ولو سنى. دي الشاهد، امنى نزل منى، ويقال منه منى منى وامنى وامتنى. قال فهل يجب على الجنب غسل فروته؟ قال اجل، وغسل ابرته، الفروة جلدة الرأس والإبرة عظم المرفق. تمام. قال إلى آخره. قال إيش تاني المهم إلى آخره، علشان لا أطيل عليكم، لأنها 100 فتية أو 100 سؤال كاملة يعني. تمام. لكن بس من باب الإيه، من باب التخفيف عليكم أو من باب الفائدة. نعم. ها هذه طبعا جيدة وفيها تفسير مختصر، يعني في شروح، في شرح طويل للمقامات الحريري يسمى شرح الشريشي، شرح الشريشي شرح طويل، لكن ده ميزتها شوف يعني مكتوبة مضبوطة وتحت يعني الألفاظ بمعنى مختصر، فأنا أشوف أن هذه الطبعة وهي التي أستخدمها من أحسن الطبعات، اسمها دار الفكر شرح مقامات الحريري حتى اللي عندي مش مكتوب عليها شرح، مكتوب على انها مقامات، لان دي الحقيقة انه ليس شرحا وانما بيان للغامض من الكلمات. فتقول مقامات الحريري دار الفكر، تمام، دار الفكر، فده طبعة جيدة لانها اتت بالمقامات فقط وبعدين مضبوطة ضبطا جيدا ليس فيه اغلاط، وبعدين في الحاشية توضيح للكلمات الغامضة بس. اما الشريشي بقى يشرح ويتكلم زي الحواشي والكتب الشروح اللي هي الطويلة، تمام، فيعني تحتاج الطالب يكون ايه، يكون تعرف على المقامات تعرفا جيدا وبعدين ممكن يقرأ في الشرح لانه شرح مطول كذا، ما تقول ده شرح ابن عقيل ده كذا، يعني ايه ثقيلة شوية، تمام. طيب نرجع للايه، نرجع، نعم، هي موجود. هل يعزي الرجل اباه؟ قال يفعله الحر او البر ولا يأباه. يعذر بمعنى انه ايه، ينصر ويوقر وايه ويعظم، تعذروه وتوقروه، تمام، بمعنى ايه، وتنصروه بمعنى النصرة والمساعدة. والثاني يفهمها التعذير بمعنى التأديب، تمام، فهو بيلعب بالالفاظ اللغوية اللي فيها ايه تحتمل معنيين، تمام، فالثاني يفهم غلط فيفتكر ان الجواب خطأ، ولذلك هو اجاباته صح، تمام، بس المسائل الفقهية على المذهب الشافعي، يعني المذهب الشافعي. فهل يجوز للدارس حمل المصاحف؟ الدارس هي الحائض، من درست المرأة يعني حاضر. قال لا، ولا حملها في الملاحف ولا حتى يشيلها في ملحفة، على قول الايه، على قول الشافعي، تمام. فبالتالي حتى تعرف ان المسائل الموجودة فيه على الايه، على المذهب، وليست يعني قد تأتي خلاف من تعتقد يعني، تمام. طيب المهم يعني من باب الفائدة والتنبيه لعل بعضكم ينتفع بإيه، ينتفع بمثل هذا وتثبيت المعلومة. الآن عرفنا أن الهمزة بتفيد مثل إيه، مثل هذا، تمام، ونقلنا. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى المزيد، مزيد الثلاثي بحرفين، تمام، الأساسيات يعني. هنرجع نلخصه لكم إن شاء الله، تمام، بس ننتهي من الإيه، من الزيادات كلها ونرجع نختصره، تمام، ونلخصه وبعدين تحفظونه، تمام، بس حاول تقرأ معي وتفهم، يعني أنا ما أجيء بتلك الفوائد أو الأشياء من أجل ذاتها، من أجل أنك تنتبه معي وتهتم بالصرف وتكون المادة خفيفة عليك. فإن أنك استفدت هذه الأشياء فقط وضحكت معي وبعدين ما استفدت المعلومة نفسها، فما انتفعت بشيء، تمام. لكن أنا أريد أن أخفف بس الصرف عليكم، فبحاول أدخل بعض الأشياء حتى لا يقع نوع من الملل ولا تعب من المادة، بل أرجو أنها تكون محبوبة إليكم، تمام. طيب هنبدأ نتكلم على المزيد، مزيد الثلاثي بحرفين. مزيد الثلاثي بحرف يصبح رباعيا، تمام، مزيد الثلاثي بحرفين يصبح إيه؟ يصبح خماسيا، يصبح خماسيا. فالآن سنتكلم على مزيد الثلاثي بحرفين، والحقيقة أنه مهم لأنه يستعمل يستعمل كثيرا. فنقول مزيد الثلاثي بحرفين يعني كما ترجمناه، يعني 3+2، صح، 3+2، 3 أصلية وحرفان مزيدان، تمام. فهيكون على الوجه الآتي يا شباب، اول وزن هيبقى انفعله، ما طبعا الوزن الاصلي هو فعله، فواضح ايش اللي زاد، صح، اما اقول انفعله يعني زادت الالف والنون، مثل كثرة فتصبح ايه، انكثرة، واضح شباب، يبقى ده اول ايه، اول زيادة، يبقى زدنا هنا ايه، الالف والنون، فكثرة انكثرة، تمام. الزيادة الثانية افتعله، افتعل، واضح هنا زدنا ألف وتاء، صح، لأن المادة الأصلية هي فعل، افتعل زي مثلا افتتح، افتتح أصلها فتح، صح، هذه فتح، تمام، فعملت ايه، قلت افتتح، يبقى وزن افتعل، تمام. انتصر، شفنا صار، أقول إن انتصر، واضحة، سهل يعني، يبقى لأن إحنا زيادات معينة، فأول حاجة انفعل، منزود ألف ونون، تمام، تاء تاني حاجة افتعل من زود ألف وتاء، بس هنا كانت الألف في الأول والنون جنبها، فعل إن فعل، لكن هنا فرقنا بين الألف والتاء صح؟ يعني زودنا الألف في الأول والتاء بعد إيه؟ بعد فاء الكلمة، فهي زي ما أنت شايفين انتصر فاء الكلمة هنا النون صح؟ وعين الكلمة الصاد ولام الكلمة الراء في نصر، فأصبحت انتصر، يبقى على وزن افتعل، لأن التاء مزيدة بين الفاء والعين صح؟ يعني اضبطوا المفاعل يا شباب. طيب بعدها تفاعل، تفاعل واضح هنا ان انا ايه زودت تاء في الاول والف بين الفاء والعين صح. تفاعل يعني مثلا تعالى قتل، قتل تمام، شوف تقاتل، تقاتل شفت ازاي، وقتل تصبح تقاتل، اصبح خماس، ودت معنى المشاركة هيأتي المعاني لسه، احنا بس ايه بنستعرض الاساس تمام. يبقى ايضا ده ايه ده خماسة هو، لكن اصله ايه اصل ثلاثي، فتيجي اقول لك تقاتل ده ايش يا ابني تكلم عليه، تقول لي تقاتل اصله الفعل الثلاثي قتل، فاء القاف وعين التاء ولامه اللام. طيب انت زودت عليه ايش، زودت عليه تاء في الاول والف بين الفاء والعين، فاصبح قتل تقاتل، علشان يدي لي معنى ثاني طبعا، بس نفس الماده الاصليه موجوده فيه، بس هنا ربما يدي لي مشاركه مفاعله تمام، كما قلنا ان زياده المبنى تدل على زياده المعنى، انا بزيد حروف علشان استفيد منها في تحريك المعاني مع البقاء على المعنى الاصلي، يعني ايه يعني الماده الاصليه موجوده لكن بيبدأ ايه بتبدأ تفيدني افادات اخرى، كان يكون الفعل لازما فيتعدى، كان يكون الفعل لا يفيد المشاركة فيصبح فيه مشاركة، كما قلنا في قاتل امس تمام، قلنا قتل غير قاتل صح، فبالتالي في فائدة في الحروف الزائدة ولا ما فيه، فيه يعني بتديلي ايه بتوسع لي المعاني، فانا اردت ان اقول ان فلان قتل فلانا تمام قتل، لكن اردت ان يقول ان حصل بينهم تبادل في الايه تمام، فأقول إيه تقاتل فلان وفلان أو قاتل فلان فلانا للمشاركة، الفعل لازم أريد أن أعديه وأن أجعله مفعولا، فبديه مثلا إيه كرمة، فكرمة ما أنا أريد أن أعبر عن إني مش لأن كرمة تدل على صفة نفسية، كرمة يعني كرمة زيد يعني الكرم حقه، أريد الآن أن أجعل الكرم ده يتعدى، أريد أن أنا أعمل كرمي على غيري تمام، أعمله على غيري، فلن أستطيع بكرمة، ما أستطيعش أقول كرمة كرمت زيدا، ما ينفع كرمة إلا لنفسي، فكيف أعديه بالألف أو بالتجديد أو بغيرها من الوسائل الزيادة اللي احنا بندرسها الآن للفائدة، فأقول أكرمت زيدا، فلما أدخلت عليه الهمزة استطعت أن أعدي الكرم من مجرد أنه صفة نفسية، لأن فعلة يفيد الصفات النفسية، فابتدى يتعدى، فاستطعت ان اقول ان ايه اننا اكرمت زيدا، وهكذا نفس الايه نفس الشيء. وهنشوف معاني، احنا راينا معاني زياده حرف واحد على الثلاثي، وبعد ما ننتهي من ايه من عدها نبدا نشوف معانيها وايش الفوائد اللي ممكن ايه نضيفها على المعنى الجديد بعد ما زدنا تلك الحروف تمام. فده الايه ده ينبغي ان تستحضروا يعني تلك القواعد في اي زياده، ان تستحضروا ان احنا بالزيادات بنستطيع ان نوسع المعاني التي يمكن أن نستفيدها من حروف محدودة كحرف القاف والتاء واللام، أنا أريد أن أوسع الإيه؟ أن أوسع الفائدة منه وأوسع الاستعمال، فأبدأ أستخدم تلك الحروف، أزيد هنا كذا بحسب الحاجة وبحسب استخدامات الحروف، فأنظر إلى حاجتي وأنظر إلى الحرف المناسب وأستخدمه. أنا أريد مفاعلة فأجيب ما يدل على المفاعلة، أريد مطاوعة سيأتي ما معنى المطاوعة فأجيب ما يدل على المطاوعة، أريد تعدي فأجيب الأداة التي يمكن أن إيه تعدي بها الفعل، وهكذا ينبغي أن نستحضر إيه تلك المعاني تمام. طيب بقيهم خمسة أصلا، يعني مزيد الثلاثي بحرفين خمسة أوزان تمام. الوزن الرابع تفعل تمام، الوزن الرابع تفعل تمام، الوزن الرابع تفعل، ده واضح انا عملت ايش زودت تاء في الاول وشددت العين، شوف كرمة تعالى كرمة هتصبح تكرمة يبقى تفعل خماسي ولا رباعي خماسي، لان العين مشددة تمام يبقى خمسة. فانا بعمل ايه في هنا؟ ازود تاء في الاول وشدد الايه، وشدد العين تمام. الوزن الاخير افعل، هنا بزود الف وشدد اللام زي احمر واصفر، وغالب افعل ده في الالوان، في الالوان والعيوب غالبا يعني مش دائما. فالالوان احمر اصفر اخضر تمام ازرق اعور، العيوب اهي اعور احمر ها ليش ايه اعور ها خلينا فين في فعلة خلينا لما نجي اقرأ افسر لك الموجود، لكن خلينا الان خليكم معي ان الان ادي تمت الخمسة اوزان تمام. يبقى اما الثلاثي المزيد بحرفين، اما على وزن فعل او افتعل او تفاعل او تفعل او فعل تمام. يبقى هذه ايه زي ما الثلاثي احنا خدناه، الثلاثي المزيد بحرف تمام، خدنا انه ايه اما افعل او فاعل او فعل. الاشياء دي اريد انها تكون ايه محفوظه معكم ومفهومه. انا اعتقد ان احنا بنشرحها على اساس انها ايه تبقى مفهومه. احنا خدنا الثلاثي لما اقول لك يا بني ايش اوزان الثلاثي المزيد بحرف واحد اللي هي انتهينا منها، هتقول لي اما افعل يعني زيد بهمزه اللي هي همزه التعديل تكلمنا عليها ايه كثيرا، فتقول كرم تصبح اكرم مثلا، شرف اشرف تمام، او فعل تاتي تقول ايه ضرب ضارب، كرم كارم تمام، او فعل تسجيل العين تقول كرم كرم كرم، شرف شرف تمام، ضرب ضرب، وهكذا. ده الثلاثي المزيد بحرف واحد. هدي اقول لك طب المزيد الثلاثي بحرفين زي ايش، فتيجي تقول انفعل بزيادة الالف او الالف والنون، فتقول كسر انكسر تمام. طيب الثاني افتعل بزيادة الف وتاء زي تسمى الافتعال، تاء الافتعال، افتتح انتصر اقتتل تمام. طيب اللي بعدها تفاعل، ودي فيها مفاعله شبيهه فاعل هنا بس ايه بس زياده بالتاء، وسنرى ما الفرق بين الايه بين الصيغتين، لكن فيها الف المفاعله. تفاعل زي تقاتل، ايضا تدي لمشاركه زي قاتل، لكن في فرق في المعنى دقيقه نرجع اليه ان شاء الله. لكن تلاحظ فيها انها ايه تقاتل زيد وعمر تمام. هنا بياتي الفعل والمفعول معطوفين، خلي بالك غير في قاتل، يأتي هنا واحد منهم فاعل والثاني مفعول، والمعنى متقارب في الايه من ناحية التفاعل، فدي ايضا بتدل على المشاركة، وسيأتي المعاني كل ايه كل صيغة. تفاعل تكرم، واضح فيها الايه التكثير والتجديد، اصلا كان معنى بيفيد هنا الايه اما يفيد التعدية واما بيفيد التكثير تمام. طوافة خدنا طوافة صح لما تكلمنا على الحطيئة، ولا تفتكروا الحطيئة او ما تفتكروش التجديد، انا بس الايه وحط النكات اللي بتدخل صح، وبعضكم فاتح للنكات بتدخل دماغه، لما تيجي معلومة يقول لا عندك بس مش مسموح حسبه خلاص، قد فاجأ يكلمه على الحطيئة او مش عارف ايه، وهجأ نفسه وهجأ اباه وكذا كذا. لكن اصلا الاجابة علشان اقول لك ان طوف اللي هو اتى بها اطوف ما اطوف ثم اوي الى بيت قاعدته لكاعي، ان الشاهد في اطوف انها تفيد التكرار والتكثير، فهو ثابت تكرار والتكثير والمعاني الصرفية دي قلبه بلا شغلة، لكن خلينا في الحطيئة او كلام زي كده الكلام عليه ظريف ها تمام. فتفعل تكرم، اخر حاجة فعل وزي فعل احمر اصفر، فده خمسة ولا كم؟ لا تنسى التجديد، لان بعضكم يعني تيجي تقول له ده خمسة يقول لك كيف تفعل واحد اثنين ثلاثة اربعة، يبني الحرف المشدد بحرفين، تفعل خمسة وتفعل خمسة، فده في تفعل العين مشددة فمحسوبة بحرفين، وفعل اللام مشددة محذوفة بحرفين. فهذه الأوزان الخمسة لازم تكون محفوظة عندك، إنه انفعل وافتعل وتفاعل وتفعل وافعل، تمام. والأمثلة محفوظة، وهنأتي نقرأها ونبدأ نأخذ معاني تلك الأفعال. نعم نعم، غالبا تكون في الافعل، غالبا تكون في الألوان والعيون، تمام. تكون احمر اصفر اخضر، وفيها اعتل اعور، تمام. فيكون فيها مبالغة شوية، لأنه ممكن تقول مثلا عورة، عورة بمعنى العور، لكن ايش الفرق بينها وبين عورة؟ او حمرة بمعنى احمرة، لكن التسجيل ده يفيد المبالغة، تمام. فعورة ابلغ من عورة، تمام. وهكذا سنرى في تلك المعاني ان شاء الله. قال ثانيا، قال المصنف ثانيا مزيد الثلاثي بحرفين. إذا زيد الثلاثي حرفين فإنه يأتي على خمسة أوزان، هي إن فعل بزيادة الألف والنون، مثل إن كثر، إن فتح، إن قاد، إن محى. وممكن تجي إن محى تقلب النون إلى ميم لقرب المخارج وتصبح ميم، فيصبح تصبح ميمين وحرفين متماثلين يضغم في بعضهما، فقال إن محى وامحى هي نفسها، فما تيجي توزنها تقول إن محى إن فعل، وإن محى إن محى إن فعل أيضا، زي ما قلنا في الصبرة وغيرها لما تقلب التاء إلى طاء. مش خدنا الكلام ده؟ خدنا لما قلنا والذكرة إنها تاء أصلها فعل. فبعض الأحيان يعني ما بيحصل تناسق بين الحروف، تمام، فبيتم قلب بعضها إلى حرف مقارب، وممكن يحصل نوع من الإدغام. فإن محى أصلها محى، فعاوزين نخليها على وزن الفعل، هنقول إن محى صحيح. لكن أيضا في إن محى وهي عبارة عن إن النون اللي هي في إن انقلبت إلى ميم، ولما أصبحت ميمين أدغمت في بعضها، فبالتالي إن محى على وزن إن فعل، وإن محى على وزن إن فعل أيضا، تمام معي؟ طيب. فقال إن كثر وانفتح وانقاد وانمحى، تمام. افتعل بزيادة الألف والتاء، مثل افتتح أصلها فتح، وافترش أصلها فرش، واشتاق أصلها شاق، واصطبر أصلها صبر. هنا التاء انقلبت إلى طاء علشان تناسب الصاد لأنها مفخمة. اتخذ أصلها وخذ أو أخذ وأصبحت اتخذ. اتقى أصلها وقع أيضا انقلبت إلى تاء، فافتعل. ادعى أصلها دعى وادعى، فالتاء انقلبت إلى دال وأدغمت في الدال زي الذكرة، تمام. وامتد أصلها مد، مد وامتد افتعل. نعم ادعى أصلها دعى، دعى يعني دعى أصلها كده. ايوه شوف، اصلها ادعى اصلها دعى، وبعدين هتزاد بالالف والتاء ادعى، تعى مش هتيجي يعني هتبقى ادعى. ها اصبر، فالتاء دي هتقلب الى دال، التاء هتقلب الى دال، فتصبح الدال مشددة فتصبح ادعى، فلما تيجي توزن ادعى تقول افتعل. فهمت جات ازاي؟ فهي ادعى اصلا ادعى بالتاء، لكن لانه بعد المخرجين وعدم التناسب بين الحرفين فبيقلب الى حرف مناسب زي اصطبر، بدل ما تقول اصطبر ما هيش، فتحول الطاء الى حرف مفخم، التاء الى حرف يناسب الصاد، تمام. فاصطبر نعم، لكن لما تيجي توزن اصطبر تقول افتعل، توزنها على اصلها قبل ان تتحول. وهنا نفس الشيء ادعى زي ادكر، زي ادكر اصلها ادكر وادتعى، تمام. فانقلبت التاء علشان تتناسب مع الدال الى دال، فاصبح معنى دالان، فحرفان متماثلان يضغم أحدهما في الآخر ويشدد فتصبح ادعى، تمام، زي ادكر، نفس الايه، نفس الشيء. خلاص. ففعل بزيادة التاء والألف، مثل تقاتل أصلها قتل، تناوم أصلها نومة أو نام يعني، بس تحول رجعت الألف رجعت إلى الواو. وتبايع أصلها بيعة، وتشاكى أصلها شكى، وتثاقل أصلها ثقل، تمام، فتثاقل تفاعل. طيب، تفعل بزيادة التاء وتضعيف العين، مثل تكبر أصلها كبر، فتكبر تفعل، تقدم أصلها قدم، توعد أصلها وعد، تزكى أصلها زكى. واضح شباب؟ افعل بزيادة الألف وتضعيف اللام، مثل وقلنا أن غالبا يكون في الايه، في في الألوان والعيوب، احمر، تمام، افعل، اصفر، تمام، صفر، اسود، تمام، افعل، ارعوة، ده انت تسأل عن ارعوة صح، خليها تأملها، خليها تأملها الآن، ربما ايه خلينا نتأملها على ايه، على راحتي، وارجع ايه ادي لك الجواب. نعم، ها، ما قلنا خلينا نتأملها، تسمعوني ولا ما؟ تمام، ارعوة، احمرة، قلنا خلينا نتأملها. انت رجعت تنام تاني، قلنا خلينا تأملها، تمام، خلينا تأملها، ها، ما طب ما سمعتنيش وانا بقول خلينا تأملها. طيب خلاص معطوف عليه. وهذه الزيادات لها معاني نوجزها في مالي. نبدأ بقى ايه المعاني يا شباب، نبدأ نمسك انفعل، امسك معي بعض القواعد، تمام. القاعدة الأولى إن انفعل دائما لازم. عرفنا ما معنى لازم؟ معقول يجي بعد كده واحد يسألكم ما معنى لازم، تعرفه ولا ما تعرفوش؟ ما معنى لازم؟ ها؟ نعم، ال إيش؟ إيه، ما قلت لكم جيبوا لي مجموعة من الحجار، الكأس كثارة، هينكسر في راسه. 50 يعني تدفع ثمنها انتو؟ ها؟ ابين يعني؟ احنا نموت على طول. وش صورتكم انه ما تمشوا الا باستخدام الاسلوب المصري. بعضكم يشتهي خبطة ويقول لك اضرب السايب يخاف المربوط. بس انا اضرب لي 2-3 بس وبعدها استقامة تمام. هي كده، ما بيجلس تضرب كل الفصل يعني، انت بس تضرب 2-3 تمام، والباقي هيستقيم تماما. لانه هو عندنا مثلا يقول لك يخاف ما يختشيش، يعني ما يستحيش من نفسه، انما لما تخوفه وترهبه يمشي تمام. لا، انتوا ان شاء الله تمشوا من نفسكم، بلاش ما بيجعل الدية والدوشة دي. وبعدين احيانا ما تتفهموش يعني، الان لو موت واحد منكم يجي ابوه ما يتفهمش معاه، يجيب الآلة ويجي جري، تمام، يقتلني ويقتل مدير المركز ويقتل مش عارف ايه وشغله يعني، انا خايف بس على الاخرين، وبعدين ورطتهم معايا من غير ما عملوا شيئا. ها؟ نعم، انت اول واحد تهرب. طيب شوفوا يا شباب، خلاص اتفقنا على ان انفعل فعل لازم دائما، وخدنا قبل كده فعلة، وهياتي افعال، يعني دي قواعد تفيدك على طول. ما تشوف انفعل ما تدورش على مفعول، تمام، ما تشوف فعل لا تدور على مفعول، يعني القواعد اللي هي مطلقة دي مفيدة جدا. فبالتالي معناها ان عندما تجد ان معك فعل لا تدور على مفعول، لما يكون معك انفعل انكسر تعرف على طول ان ما في مفعول. انكسر الزجاج فاعل، ما يجيش بقى واحد مخبوط في دماغه يجي يقول لك انكسر الزجاج مفعول به، الزجاج مش عارف ايه، خلاص قلنا انكسر فعل لازم، فالزجاج ما يكون الا فاعل، تمام. يقول لك لا، اصل الزجاج ما بينكسرش من نفسه، لازم واحد يكسره. طيب تمام، لازم واحد يكسر راسك علشان تفهم. فقال انفعل وهذا الوزن لا يكون الا لازما، اهي علم عليها، مثل انطلق. ها، ممسوح عندكم؟ أراد يضللكم الناشر ممسوح زرق ورينا عجيب كلكم كده عجيب والله ها عجيبة مم ها وسبها لنا انه مش عارف صح كلكم في الكتاب عندكم ما فيه عجيب سبحان الله والنسخة ما ادري كيف لا يا كرام صح صح انا مش راضى اقول انا سيبكوا يعني ايه تقولوا من انفسكم انها كرامة خلاص انطلق اصلها طلقة وزيدت بالالف والنون فإذا كان الثلاثي المجرد متعديا وزيد ألفا ونونا صار لازما يعني كثرة شوف كثرة متعدي ولا لازم يا شباب متعدي صح كثرة متعدي تقول كثرت الزجاج أو كثر زيد الزجاجة فزيد فاعل والزجاج مفعول لما تيجي تحوله من طرق تحويل الفعل إلى لازم ادخله الألف والنون فكثرة لما تحولها إلى انكثرة أصبحت لازم زيادة الألف والنون عكس الهمزة يعني كأنه ده عكس التعديل لما تدخل على الفعل تلزمه مثلا وهكذا طيب وزيد ألف والنون صار لازما وفائدة المطاوعة أن أثر الفعل يظهر على مفعوله فكأنه استجاب له نعم المطاوعة يا ها ده إيش اللي حصل فائدة المطاوعة مش المطاوعة هي نفس الكتابة بس دي اسمها المطاوعة تمام من الطاعة ها ايوه تقول ان فهم الدرس ان فهم ما هي طبعا ما الزيادات لا تزاد على اي فعل اعتباطا يعني لكن فهم فيها فهمته فهم الدرس نعم ها لا يتغير في المعنى قليل يعني يصبح فيه بعض الاشياء يعني لكن اصل المعنى موجود كما قلنا تمام ان المعنى نفسه المادة الأصلية موجودة لكن بيحصل فيها بعض التغيير وده لازم من زيادة الحروف تمام هنا وصلنا إلى موضوع مهم يا شباب يسمى المطاوعة السؤال الآن يعني إيش المطاوعة أريد أوضح لكم مسألة المطاوعة المطاوعة أن يكون فيه فعلان فعل يستجيب لفعل فتقول إيه كسرت الزجاجة فانكسر فكلمة فانكسر ده يسمى فعل مطاوع مطاوع لفعل كثرة تمام ففي أفعال اللي هي بيقع فيها استجابة شو تعريف أختار لكم تعريف للمطاوعة يعني هم العلماء اختلفوا في تعريف المطاوعة على عدة أقوال لكن بعضهم عرفها تعريف واضح إلى حد ما كقول ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب وهي أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير تعريف مرة أخرى ده تعريف ابن هشام في مغني اللبيب قال تعريف المطاوعة وهي أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير بمعنى تقول إيه كسرت الزجاج فانكسر فقبل هذه في فعله شوف فعل كسر ده نطبق على التعريف هي أن يدل أحد الفعلين على تأثير زي كثرة تمام كثرة ده فعل يدل على إيه على تأثير ويدل الآخر اللي هو انكثرة على قبول فاعله فاعل انكثرة هو الزجاج صح فانكثرة كسرت الزجاجة فانكثر فانكسر الزجاج، ففاعل انكسر هنا قبل هذا التأثير، تمام، على قبول فاعله لذلك التأثير. وضحت؟ هذه تسمى مطاوعة، تسمى مطاوعة، يعني كأنها استجابة. والمطاوعة شباب عكس التعدية. يعني ايش؟ يعني المطاوعة تنزل الفعل درجة في التعدية. احنا قلنا همزة التعدية ترفع الفعل فيه في التعدية، فان كان لازما بالهمزة يتعدى الى واحد، وان كان متعديا الى واحد يتعدى بالهمزة الى اثنين، تمام، وان كان متعدي الى اثنين يتعدى بالهمزة الى ثلاثة. المطاوعة عكس، المطاوعة عكس التعدية. يعني ان كان الفعل الاول متعدي لواحد مطاوعه يطلع لازم. يعني كسر يا شباب، كسر ده متعدي الى واحد صح، هيبقى المطاوع حقه لازم، يعني ما في بعد المتعدي الى واحد الا الايه، الا اللزوم. وان كان الفعل الاول متعدي الى اثنين هيكون مطاوعه متعدي الى واحد، وان كان الفعل الاول متعدي الى ثلاثة هيكون المطاوع له متعدي الى اثنين. شفت ازاي؟ هي عكس الايه، عكس همزة التعديل. فتقول كسرته فانكسر، تمام، عدمته فانعدم، تمام. فايه وان فعل ده مشهور في المطاوعة جدا، هو مش الوحيد، ليس الوحيد في المطاوعة شمال، لكنه مشهور يكاد الا يوجد الا في المطاوعة، تمام. فده رئيسي في باب الايه، في باب المطاوعة. فدي فرصة انك عرفت يعني معلومة جديدة تسمى الايه، تسمى المطاوعة، ولها اوزان متعددة، ليس كما قلت بل ان فعل هو احد ايه، احد اوزان الفعل المطاوع. ولكن معنى هيور معانا بقى، يقول لك الفعل الفلاني مطاوع لوزن كذا، يعني معنى ايه، معنى اوزان تستخدم في المطاوعة، لكن لافعال على اوزان معينة كل واحد ايه. زي هنا مثلا ممكن اقول ان فعل مطاوع فعل، كسرت كسر على وزن فعل صح، كسرت الزجاجة فانكسر، يبقى انفعل تيجي مطاوع لإيه؟ لفعل صح؟ معي؟ ده معنى إيه؟ يقال الوزن الفلاني مطاوع لوزن كذا، معناه إيش؟ إحنا الآن في المطاوع أصبح معنى فعلان يا شباب، تمام؟ أصبح معنى فعل الأول اللي هو يعمل تأثير. وانتبهوا لنقطة، إن غالب أفعال المطاوعة دي أفعال علاجية. عارفين ما معنى أفعال علاجية يا شباب؟ لا ما تعرفوش، الحمد لله. العلاجية يعني معناها انها ايه، يدوية، يعني ليست قلبية. فافعال تقول لك ده فعل علاجي، يعني يتم بالمعالجة، معنى انه يحتاج الى عمل، تمام، انه فعل عملي يفعل باليد ولا بالرجل ولا باي شيء، يعني ليس قلبيا، ليس قلبيا. ده معنى يقال ان الفعل الفلاني فعل علاجي. الافعال العلاجية، يقول الافعال العلاجية، مش الافعال العلاجية يعني ادوية، مش هبقى يتعالج بيها، لا، المقصود معالجة، لأنك تقول إيه، عالجته. فالمعالجة بمعنى أنك تستخدم يدك أو رجلك أو حاسة من حواسك، فيكون بمعنى خلاصتها كما قلت الأفعال العلاجية، يعني ليست قلبية، هي خلاف القلبية. القلبية هي التي تتم بالقلب زي علمت، تمام، وعرفت وكذا، والعلاجية هي التي تتم بالجوارح. فالأفعال العلاجية ده مصطلح العلم، تعرف معلومات تعرفها، ولا ايش معنى العلم الا انك تبدا ايه، تمام. فاليوم تعرفنا على اشياء جديده، تعرفنا على معنى المطاوعه، تمام، وده معنى لو سالت كثير من الطلبه يمكن ما يعرف، تمام. المطاوعه يعني عباره عن انه يكون عندك فعل يعمل تاثير، وياتي الفعل الاخر يقبل فاعله ذلك التاثير. كسرت الزجاجه فانكسر، فكسر ده اللي فعمل تاثير، فيأتي إيه؟ فانكسر الزجاج، فانكسر يقال انكسر مطاوع كسر، تمام. دي تسمى المطاوعة، وهي ظاهرة لغوية موجودة تكلم عليها العلماء والنحاة بدءا من إمامنا سيبويه رحمه الله تعالى في الكتاب، وإن كان لم يسميها باسم المطاوعة، ولكن كعادة العلوم إن إيه؟ يبدأ فيها دون المصطلحات، وبعدين تستقر المصطلحات متأخرة، لكن أشار إليها، يعني أشار إلى تلك الظاهرة دون تسميتها بكلمة المطاوعة، لكن أتى بالفعل، قال الفعل ده يطاوع كذا، تمام، فأتى بالفعل ولم يأتي بالمصدر، ولما جاء من بعده كتبه فإيه، أطلقوا عليها الإيه، المطاوعة، وأطلق عليها بعض المتأخرين اسم الانعكاسية. الدكتور رمضان عبد التواب في بعض كتبه، وهو من العلماء يعني المتأخرين، قال بسماها انعكاسية، لكن الاصطلاح المطوع هو الموجود في الكتب، فما في داعي لتغيير المصطلحات، لأنك فتجد ابن هشام وابن الحاجب وفلان وفلان يقول لك المطوعة ولن يقول الانعكاسية. ها رمضان عبد التواب تمام من المتأخرين يعني. فده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة كفكرة عن المطوعة شباب. نأتي كما قلت لبعض الإيه؟ بعض أوزان المطوعة، كما قلت هي أوزان متعددة وليست وزنا واحدا وستقابلنا، يعني كل شوية سيأتي فعل يقال إن ده إيه؟ مطوع لكذا. تعال ننظر هنا في معي في كتاب اسمه أفعال المطوعة واستعمالاتها في القرآن الكريم، والتأليف في المطوعة نادر، ولا هي موجودة في إيه؟ في جزئيات في الكتب، لكن لأني عارف بتلك الظاهرة فكنت أدور على مصنف فيها تمام، لأنه ليس فيها مصنفات بحسب اطلاعي، وإنما موجودة مبثوثة في الكتب، تجد في الصرف والنحو وغيرها موجود يتكلم على المطاوعة، لكن نريد من يجمعها. فوجدت أخيرا كتاب اسمه أفعال المطاوعة واستعمالاتها في القرآن الكريم للدكتور أيوب جرجيس عطية القيسي تمام، فحقيقة كتاب مفيد يعني. سأقرأ لكم ما قالوا عن الايه عن انفعل. قال هذا الوزن من الأوزان الرئيسة المشهورة في هذا الباب اللي هو باب المطاوعة، وهو خماسي، طبعا خماسي لأنه ثلاثي زيد بحرفين بزيادة الهمزة والنون على الثلاثي الأصل، وليس أصله فعل بتضعيف الفاء ثم قلبت العرب أحد الضعفين نون التخفيف، يعني بعضهم قال كده من الصحيح مقصده. ويتميز هذا الوزن بلزومه معنى المطاوعة، يعني ما يستخدم إلا فيه، ولا يكاد يخرج عنه إلا للدلالة على الحدث المجرد وفاقا لما ذهب إليه سيبويه رحمه الله تعالى. وقد اشترط الصرفيون شروطا عدة لصياغة الفعل على انفعل، وهي واحد المعالجة الحسية، فعرفنا ما معنى الايه فعل علاجي، يعني ان يكون ايه شيء حسي تمام، فما ينفعش ايه. قال ويختص بالعلاج والتأثير، ومن ثم قيل ان عدم خطأ، يعني بعضهم يخطأ ان يقال ان عدم، ليش؟ لانه قلنا انه فعل علاجي وانعدم ليس علاجيا، فلذلك ما تقول ان عدم الشيء ده عندهم غلط، لانه كما قلنا انفعل الزيادات ما بتدخلش اعتباطا، انما بتدخل بايه بترتيب معين كما نقل عن العرب. فمن ضمن الضوابط انه انفعل لابد ان يكون علاجيا حسيا، فلما تقول انعدم مسألة العدم مسألة ليست حسية، وبالتالي ما ينفعش فيها انفعل، فمن شروط انفعل ان يكون ايه يكون في هذا تمام. ها نعم ايه معلش ما الفقهاء يستعملون زي ما يقول لك الفعل المعلل البتاع ده في المصطلح، يقول لك الحديث المعلل، ما هو دي عبارة خطأ تمام، التعليل التدليل او الشيء مش هو المقصود، مقصودهم المعلل، فالصواب ان يقول الايه في المصطلح المعلل، لكن هو كل الايه الفعل المعلل او المعلول ما هي الصحيحة، لكن اشتهرت بينهم، ففي اصطلاحات دائرة عند الفقهاء او غيرهم من الايه من يهملون فيها تمام. تجد ان بعض الاحيان يقع اصحاب فن في بعض الاخطاء في حق الفن الاخر، فتجد بعض الالفاظ ليست صحيحة موجودة عند الايه عند الفقهاء واللغويين، كما ان بعض الاحاديث غير الصحيحة تجدها عند اللغويين والنحاة والفقهاء واهل الحديث يصرخون يقولون يا جماعة هذه الاحاديث لا تصح، واللغويون والنحاة يصيحون ايضا يا جماعة هذه الالفاظ لا تصح نحويا او صرفيا، وامشي لها تمام. وبعض الناس يقول لك خطأ مشهور خير من صواب مهجور، ودي عبارة غير صحيحة، بل الصواب هو الايه هو المشهور، والخطأ ينبغي ان يكون مهجورا ولو اشتهر. نعم نعم قال غير صحيح عدم، ليش؟ لان هم يقولون ان دخول الالف والنون بتكون في الافعال العلاجية الحسية، والعدم ليس حسي، فده مقصودهم، يعني ما يكونش في فعل قلبي او فعل ليس علاجيا حسيا، ده من ضمن ايه من ضمن اقوالهم يعني، وان كان بعض المتاخرين يتساهل في ايه في مثل هذا تمام. نعم ها كل عدمة يعني ما مش شرط يكون يعني مثلا ايه تقول اعدمت الشيء الفلاني فعدمة تمام مش لازم فانعدمة يعني بعض احيان شوفوا من ضمن في صحيفة كانت موجودة في مصر اسمها المقططة مقططة مقططة من قطفة قطفة معروف القطف قطف الأزهار تمام فهم سموها الايه المقططة أصلها من اقططة مقصودا من ايه ان فعلها اقططة فيقططف فهو مقططة اسم مفعول من الفعل اقططة قالوا لهم الاسم ده غلط ليش لان العرب ما قالت اقططة ما استخدمت الالف والتاء مع قططة ده شاهد على ايش انه مش اي كلمة تستعمل معها اي زيادة من شرطها السماع من شرطها السماع يعني ما تجيش لأي كلمة مثلا ايه ذهب تيجي تقول اذ ذهب او ان ذهب ما ينفعش ما تجيش تقول ان ذهب او خرج ان خرج ودي قاعدة العامية العامية تأتي بقى ايه الفعل اللي يريحها تدخل عليه الحق الزيادة اللي عاوزاها دي وانا قلت لكم الفرق بين الفصحى والعامية شباب العامية في البلاد العربية لا تخترع الشيء اختراعا معظم عملها فيما يسمى بالبدع الإضافية يعني في حتى في علم الأصول والأشياء وعلم البدع يقول ان في بدعة أصلية وبدعة إضافية البدعة الأصلية اللي هي مخترعة تماما زي ان يجي مثلا عند قبر ويطوف حواليه يطوف حول قبر دي بدعة ايه بدعة أصلية يعني ملاش أصل لكن بدعة إضافية ان يجي مثلا ايه يجي يحط لك ذكر معين في مكان معين بصفة معينة من ناحية الأذكار انها وردة لكن بالصفة دي لا يعني يجي مثلا ايه يجي يوم الجمعة معهم دريس قبل الجمعة فمن ناحية دراسة القرآن وقراءته أمر وارد لكن بالصفة المعينة دي يسميها العلماء بدعة إضافية تمام يعني معناها ايه يعني اصلها موجود لكن وضعها بصفة معينة هو ده اللي ايه اللي غلط معي يا شباب ولا ما سمعتوش عن اللي قرأ منكم شوية في البدع ولا شيء يروح يقرأ في الابداع في مظهر الابتداع ولا شيء في تلك الكتب هيجد انه ايه يقسم البدع الى اصلية واضافية انا مقصدي شاهد في كده ايه ان غالب الاخطاء اللغوية هي من باب البدع الاضافية في اللغة يعني معاهم أصلها لكن ينحرفون في الشروط تمام إزاي هو يجي يقول لك إن الألف والنون بتزاد صح بس بتزاد بشروط معينة لا هو ما يعدش الشروط تمام يقول لك إن ذهب إن مش عارف إيه إن زنقت معاه ما يروحش يجيب لك زيادة لم تقع في العربية صح العامية ما يروح يجيب لك مثلا إيه السين والتاء لوحدها فيقول لك ستذهب او اي يعني ما يجيب لك زيادة لم تقع او لم تحصل يجيب لك زيادة نعم حاصلة موجودة بندرسها لكن احنا ناخدها بشروط هو ما ايه ما فقاعدة العامية كده انها ايه تاخد من العربية اصل الامر ولكن لا تعترف بالشروط خلاص تروح ايه تخترق تلك الشروط عاملة وانا شبهتها قبل يقول لك مثلا ايه جيت واحد بيدخلك بيته تمام فبيجي الكبير بيدخله المجلس الطفل الصغير بيدخل اي مكان صح فبيسيبه بيجي انت معك طفل فبيقول لك اتفضل المجلس الولد دخل على الصالة دخل على اي مكان ما بيقولوش انت راح لين صح فالعمية بقى يجي ايه يقوم داخل ورا ابنه دي العمية العمية كده لكن اللي هو ماشي على الضوابط عارف ان ده الكبير انه دخول الصغير مش لانه شخص الا انه شخص صغير تمام فده تفريق العربية كده فتقول ده شخص صغير لا يعرف العورات والاشياء دي تمام عنده 3-4 سنوات فانت زلق من تحت رجلك من تحت دخل ما تقولش رايح فين تعالى تمام بتسيبه يطلع تمام عند النساء عند الرجال عند اي مكان ما فيش حرج عليه لكن لما يجي ابوه وراه بتلسعه على قفاه لانه ما العربية الفصحى كده مع العربية الفصحى تراعي الادب ده يدخل في المكان الفلاني نعم، ده بيدخل عند الرجال نعم، هذه بتدخل عند النساء نعم، الطفل مرفوع عنه القلم نعم. فده العمية بقى ايه بتسوي بين، ما عندهاش فرق بين رجل وامرأة وايه وطفل، هو دخلة وخلاص يعني، المسألة عندها ايه دخلة وخلاص. فنفس العمية كده نفس الشيء، انها ايه بيزود الف ونون وخلاص، فين مش مشكلة، بيزود الف وتاء وخلاص، فين ما في مشكلة. فهمتوا الفرق؟ فاعتقد يعني ها المهم مجتهدين على مذهب، لكن الاجتهاد ده لما يخبطك على قفاك ما تزعلش، لانه ده جزاء الاجتهاد. ايه يعني انت ما دام مسألة اجتهاد ايضا الاجتهاد له مكافأة، تمام؟ فالمكافأة هينفعه ويطرده بره، تمام؟ وان كسره لا بأس، زيادة احتياطا كما قلت لكم، الكلب كل ما يصلي بيهم يسجد يسجد، واحد زي دي يصلي بالناس، ودي فعلا حاصلة شفتها يعني، ان ايه كثير من الزيدية بعد ما كنا نصلي وبعد ما ننتهي من الصلاة التفت، فتلاقي واحد او اثنين في الصف لازم تلاقيه يسجد يعني في كل صلاة، في كل صلاة. فكان بيصلي بالناس امام زيدي، فكل ما صلى بهم صلاة سجد سجود سهو في النهاية، وهم ما شافوش ما غلطتش، ليش انت بتسجد سهو؟ قال احتياطا، لربما نسيت، لربما حصل شيء، فنحصاف نسجد سجود سهو، تمام؟ المهم في يوم من الايام ركب حمار، فالحمار وقعوا يعني وقعوا، وبعدين لم يكتفي بايقاعه على الارض بل ابتدى يدسع باقدامه ويعني لما كسره، وجاء الناس يحملونه يعني، فقال والله انا مش مساله ان الحمار وقعني سهل، لكن انا بستغرب من الحمار ده ليش جلس يدسعني بعد ما وقعني. قال احتياطا، زي ما انت بتحتاط، مش انت كل يوم تحتاط بينا وتسجد سجود سهل؟ لربما لربما لربما والحمار لما وقعت احتاط انك ما تكونش تكسرت، فاراد ان يحتاط لنفسه بتكسيرك فجلت يدسعت بهذا. قال فالجزاء من جنس العمل، تمام؟ فانت ما تزعلش لما برضو تجتهد كده وهو يلسعك، تمام؟ احتياطا او اجتهادا، انت تقول له انا اجتهاد مني، قال لك وانا ايضا اجتهاد اني صفعتك، تمام؟ ها خلاص بقى ها الايش؟ روح نام، روح روح روح نام روح نام، ما تفكرش، انا مش قلت لك ما تفكرش بعد كده. اسألني ما حكم الحكاية التي لم تقع اصلا، حكمها الجواز، روح نام وبعد كده لا تفكر تاني. انا امرتك قبل هذا انك لا تفكر، لان كان في واحد كده يعني مرة، واحد زي خادم او صاحب او شيء، فكان ما يشغلش دماغه، اقول له يا اخي شغل دماغك شغل دماغك كذا، ففي يوم شغل دماغه حطم السيارة كسرها، بعدها قال لا تشغل دماغك خالص لا خليها، فانا انت معطوف عليه، فانت لا، لما يشغل دماغه بيجيب لي حاجة تعفرتك. مرة سألني ايش السؤال الماضي، سألني ايش ها ايش المرة اللي فاتت لما شغل دماغه قال لي كره النحو، كره السلف الاشتغال بالنحو، قلنا ما تشغلش دماغك، والمرة دي شغل دماغه بعد ما حكيت له الحكاية، ايش حكم حكاية الحكايات، قص الحكايات التي لم تقع، تمام؟ قلنا له جائز ولكن معطوف عليها لا تشغل دماغك بعد كده، خلونا نشتغل بقى ها. انفعل، قال وهذا الوزن لا يكون الا لازما مثل انطلقة، فإذا كان الثلاثي المجرد متعديا وزيد ألفا ونونا صار لازما. خلي بالك احنا قلنا المطاوعة عكس التعدية، بننزل إن كان متعدي بننزل، وفائدة المطاوعة أن أثر الفعل يظهر على مفعوله فكأنه استجاب له، هو مفعول بالنسبة للأول لكن فاعل بالنسبة للثاني، لأنك كسرت الزجاجة فهو مفعول نعم بالنسبة للكسرة، فانكسر الزجاج وأصبح فاعل بالنسبة للفعل الثاني، فإذا قال إنه مفعول فمقصود الفعل الأول، وإن قال إنه فاعل كما في التعريف فمقصود الفعل الثاني استجاب. ولذلك سميت هذه النون نون المطاوعة، تمام؟ اسمها نون المطاوعة، مثل كسرت الشيء فانكسر استجاب، وفتحته فانفتح، وقدته فانقاد، تمام يا شباب؟ يبقى إذا أهم هو جاب معنى واحد في إيه؟ في انفعل، وهو المطاوعة، لأن النون دي سماها نون المطاوعة، وفي تاء الافتعال ومعانا ألف ألف المشاركة أو المفاعلة، يعني تسميات مهمة في الصرف على أساس يعني تلمح بعد كده الفعل وتتلمح معناه. تمام. افتعل فيها أيضا وأشهر معانيه المطاوعة أيضا، افتعل أصبح مطاوع، نعم تعالى، بس يطاوع الفعل الثلاثي مثل جمعته فاجتمع، ما تقولش فانجمع، فاجتمع، ولفته فالتفت. تمام. يعني ده فإذا يمكن أن يكون مطاوع فعل، فهنا خلي بالك فعل ساعات يطلع مطاوعه افتعل وساعات يطلع مطاوعه انفعل، ما هو كثرة على وزن فعل، وهنا أيضا على وزن فعل، فبعض الأحيان يكون مطاوع انفعل وبعض الأحيان افتعل، فأيضا افتعل يمكن أن يكون مطاوعا. ويطاوع كمان الثلاثي المديد بالهمزة أفعل مثل أنصبته فانتصب، يعني مش بس هنا افتعل يطاوع فعل، لا يطاوع أيضا أفعل أفعل، أنصب فانتصب، وأسمعته فاستمع. ويطاوع كمان الثلاثي المضاعف العين فعل مثل قربته فاقترب، وسويته فاستوى. يعني افتعل يا شباب يطاوع ثلاث أوزان، يطاوع فعل ويطاوع أفعل ويطاوع فعل. تمام. فأيضا معناه أنه افتعل إيه فيه مطاوعة واضحة، غالب الأفعال دي هتجد أنها فيها مطاوعة. اثنين للاشتراك. تمام. هنكمل هذا ونقف إن شاء الله، يعني بناخد جزء صغير، نحاول بعد كده أن احنا نتحرك شوية شباب، أنا بس عاوزة يعني أخلي أحس أن دماغكم ابتدت تشتغل في الصرف يعني، وتحاولوا تشتهدوا بعد كده ونسرع شوية. قال والاشتراك اقتتل زيد وعمر، شوف ازاي اصبحت ايه، اقتتل زيد وعمر، اختلف زيد وعمر، اشترك زيد وعمر. قال ومن الواضح ان هذا الوزن يدل على ما يدل عليه وزن فاعل من المشاركة، فعندك افتعل وعندك فاعل وعندك تفاعل ايضا هتأتي فيها مشاركة. تمام. غير ان الاسم هناك منصوب، اما الاسم هنا فهو مشترك مع الفاعل في الرفع عن طريق العطف، يعني انت عندك في فاعل عندك فاعل ومفعول، وهم كلاهما فاعل وكلاهما مفعول، فتقول ضارب زيد عمرا، لكن هنا بيأتي واحد منهم فاعل والثاني معطوف عليه، تقول اقتتل زيد وعمر، ما تقولش اقتتل زيد عمرا. فتختلف في طبيعة الايه، لكن كله يدل على الاشتراك. وكذلك يأتي في تفاعل، تفاعل ايضا نفس الشيء، تفاعل تقاتل زيد وعمر، هتكون عطف زي هنا. تمام. الا ان فاعل بس هي وحدها اللي بتكون فاعل ومفعول، واحد مرفوع واحد منصوب. قال غير ان الاسم هناك منصوب، واما الاسم هنا فهو مشترك مع الفاعل في الرفع عن طريق العطف، كلاهما مرفوع. ثالث شيء الاتخاذ، مثل انططى اتخذ مطية، اكتال اتخذ كيلا، اذ ذبح اتخذ ذبيحة. أربعة المبالغة في معنى الفعل، مثل اقتلع، اقتلع أبلغ من قلعة، اقتلع يعني جابه جامد من جذوره، اكتسب أحسن فيها جهد، اجتهد يعني اكتسب أحسن من كتب، ان فيها تكلف، فيها ايه، فيها مبالغة، اجتهد. تمام. يبقى اذا المعاني التي اتى لها فعل منها الايه المطاوعة، وهو يطاوع ثلاث أوزان، يطاوع فعل ويطاوع أفعل ويطاوع فعل. تمام. ومنها الاشتراك ومنها الاتخاذ ومنها المبالغة في الايه في الفعل. واضح شباب؟ تحاولوا تقرأوا هذا، وأسألكم المرة القادمة ان شاء الله على المطاوعة، وأسألكم عن ايضا النحت. تمام. ومثل هذه الاشياء ان شاء الله. نعم. نعم. امتطى، لا لانها مش من كلمتين، هي مستخدمة من المطية نفسها، فما يعتبرش ايه نوع من النحت الا يعني صح ممكن يدخل تحت النحت عند بعض العلماء، لانه بيعتبر النحت انك تاخذ من الايه من اسم الجنس نفسه فعل، فبيعتبره نوع من النحت، لكنه ليس هو المشهور بالايه بالنحت. تمام. انتهى يا شباب. طيب. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.